السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام المجدد رحمة الله عليه: باب ما جاء في اللو. تقدم الكلام على الترجمة في الدرس الماضي، ذكرنا أن لو حرف امتناع الامتناع، وأن ال هذه لا تدخل إلا على الأسماء، فهي من علامات الاسم دون الفعل والحرف. ودخلت هنا لأن المراد الكلمة وليس المراد معنى الحرف. الكلمة وهذا اللفظ، إذا أريد اللفظ فهو اسم يسند إليه، مثل ما قلنا في الدرس الماضي، إذا قلت من تجر الأسماء، أو من حرف جر، فيكون إعراب من مبتدأ، لأنه لا يراد الحرف. أردت الحرف قلت من حرفي، لو أردت الحرف حرف الجر لجررت ما بعده، وأنت الآن تقول من حرف جر، فليس المراد الحرف لذاته، وإنما يراد لفظه كما هنا. وذكرنا في الدرس الماضي أن ال حرف التعريف، أو اللام فقط، فيقول لام التعريف. طيب، إذا كانت اللام للتعريف، الألف التي قبلها ماذا تكون؟ يقول ال حرف تعريف أو اللام فقط، صلة يتوصل بها إلى النطق باللام الساكنة. ال حرف تعريف أو اللام فقط، فنمط عرفت قل فيه النمط، أو نمط عرفت قل فيه النمط لجزء الوجهان. انتهينا من هذا، يعني فما جاء في هذا الحرف من النهي كما سيأتي في نصوص الباب. ولو هذه يعترض بها على الشرع، ويعترض بها على القدر. لو شاء الله ما أشركنا، ولو فعلنا كذا لما حصل كذا، كما سيأتي بالآيات والأحاديث. والعامة أحيانا وأشباه العامة يعترضون بها على الأدلة، فتجده إذا قيل له هذا العمل لا يجوز بدليل كذا، قال الإمام الفلاني يقول يجوز. تقول له الدليل في البخاري، يقول لك ولو. هذا من استدلالات العامة لثقتهم بشيوخهم، وهذا موجود في الأقطار كلها، تجده يزاول الشرك وتقول له الدليل كذا، يقول العالم الفلاني يقول كذا، يعارض به الدليل ثم يعلل ويبرر بتبريرات مثل ما يبرر غيره. لكن الناس يتفاوتون، أحد يبرر للشرك، أحد يبرر للمحرم، أحد يبرر لهوى النفس والمكروهات، وهكذا. وقول الله تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. المنافقون لما خرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى غزوة أحد، وخرج معه المؤمنون، ورجع من رجع من المنافقين، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. لو لم تحضروا إلى هذه البقعة ها هنا وآجالكم قد حانت ومددكم في هذه الدنيا قد انتهت، ما الذي يكون؟ ها؟ سيموتون، سيموتون، ما تنفع كلمة ولو أو لو. في حوادث سيارات أو طائرات مما هو واقع، تجد شخص تفوته الرحلة ويحصل للطائرة ما يحصل من الخلل وتسقط ويموت جميع من فيها، وهذه واقعة، لما سقطت الطائرة ومات جميع من فيها ذهبت الأم لتوقظ ولدها فتخبره وتهنئه بالسلامة لأنه لم يكن معهم، فوجدته ميتا في فراشه. ولو كنتم في بروج مشيدة، ولو كنتم في بروج مشيدة. ذكر الحافظ ابن كثير قصة حول هذه الآية في سورة النساء، قال كان عبد غلام عند أسرة يخدمهم، مولى لهم، لما حانت ولادة الأم قالت لهذا الغلام اذهب فأتي بالسكين، من أجل إيش؟ قطع السرة. هذا الغلام قد رأى من قبل، قد رأى من قبل أن هذه المرأة تأتي ببنت وهذه البنت تزني 100 زنية وسوف يتزوجها هذا الغلام هذه البنت، فما كان منه إلا أنه لما أحضر السكين بقر بطنها لئلا تتحقق الرؤية وهرب. عاد بعد 20 سنة بعد أن صار ثريا وغلب على ظنه أو جزم بأن القصة نسيت، ما في أحد يعرف تلك القصة، بنت بقرة بصرها وماتت وانتهت. لما عاد إلى البلد قال لامرأة كبيرة في السن وصار من الأثرياء، صار له ثروة كبيرة، فقال لها ابحثي لي عن أجمل بنت في البلد، فبحثت فوجدت له، خطبها وتزوجها ودخل بها، فرأى أثر الطعن في بطنها. من تتمة الرؤيا أنك سوف تتزوجها وسوف تموت بسبب العنكبوت هذه البنت. تزوجها ورأى الأثر في بطنها وسألها عن قصتها، فقالت، ذكرت القصة الحاصلة، كان عندنا عبد وفعل كذا وكذا وهرب. قال هذه واحدة. وسألها هل سبق لها أن قارفت؟ قالت حصل شيء من ذلك. قال قليل أو كثير؟ قالت حصل شيء والله أستر على الجميع. المهم قال تبلغ 100؟ قالت أو قريب منه. المهم أنها قرت، لكن هل فارقها لما سمع هذا الكلام؟ ما فارق، لأن الإنسان قد يشرب قلبه حب امرأة لا يستطيع أن يتركها. وكثير ما يحصل السؤال ممن حصل من نسائهم نسأل الله العافية شيء من هذه الخيانة، هو لا يستطيع أن يفارقها. بعض الناس الغيرة تصل به إلى حد القتل، وبعضهم الطلاق بدون تردد، وبعضهم صراع في نفسه، هو يحب هذه المرأة وحصل منها ما حصل، فتجده يسأل هل يجوز إبقاء المرأة إذا زنت؟ الجمهور على أنه أو عامة أهل العلم على أنه يجوز بعد أن يستبرئه. ويستدلون بحديث إذا زنت أمة أحدكم، هذا شيء، هذا حكم شرعي، غير ما غير هذا أمر ثاني. كون الإنسان ما يتحمل ولا يطيق ولا يصل به إلى أن يقتل، هذا شيء آخر. في الحديث الصحيح إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، تأدي ما عليك عليها حد، جلدها الحد. ثم إذا زنت فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها. ثم إذا زنت الثالثة فليجلدها الحد. ثم إذا زنت فليبعها ولو بضفير. ما دام جاز إمساك هذه الأمة وهي فراش له يطأها، قال العلماء أن الحرة مثله، لكن لا بد أن تستبرأ. وفي الباب الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وللعلماء كلام طويل في مثل هذا، باعتبار أن الآية جاءت للتغليظ في حق الزنات، وإلا فالمشرك لا ينكح المؤمنة ولو زنت، هذا محل إجماع. المقصود أنه لم يستطع أن يفارقها، فبنى لها قصر مشيد ورفع السقف لئلا العنكبوت ما تجي، عشان ما يجيهم عناكب ضابطين أمورهم. بينما هو إياها ذات يوم إذ نزلت العنكبوت من السقف فقال لها سوف تموتين بسبب هذه العنكبوت، فتركتها إلى أن وصلت الأرض. تعلمون أنها تنزل نزول سنة. لما وصلت الأرض قامت المرأة فسحقتها بعرقوبها، بالحقب سحقت هذه العنكبوت فأصيبت في عقبها بالآكلة. تعرف الآكلة؟ أي يأكل شيئا فشيئا إلى أن ينهي الإنسان، وهذا الذي حصل، أكلها شيئا فشيئا إلى أن انتهى، فماتت بسبب هذه العنكبوت. هل نفع القصر المشيد بالنسبة لهذه المرأة؟ وبأضعف مخلوق، لا هو بصواريخ ولا متفجرات ولا عنكبوت. يقولون لو كاننا من الأمر شيء ما قتلناها. قل لو حنا ونحن فيما يزعمون المنافقون، فيما يزعمون أنهم هم أهل الرأي والمشورة، والنبي عليه الصلاة والسلام استشار غيرهم، هذا عند أنفسهم أنهم أهل رأي ومشورة، لكن المنافق هو أهل أو كفء لأن يستشار؟ ليس بكفء. يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها. في الآية الأخرى الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، لو أطاعونا وقعدوا معنا في المدينة ولم يخرجوا ما قتلوا. لكن إذا كان هذا شيء كتبه الله عليك، هل من مفر؟ لا والله. الذين قالوا لإخوانهم لو أطاعونا ما قتلوا، في الآية الأولى قل لو كنتم في بروج ولو كنتم في بيوتكم، لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم مصارعهم، البقع التي يموتون فيها. في الآية الثانية يقول قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. والشاهد من الآيتين لو كان لنا من الأمر، الثاني لو أطاعونا ما قتل. في الصحيح عن أبي هريرة، الصحيح عن أبي هريرة والمراد صحيح مسلم رضي الله تعالى عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك. المادة الماضي حرص، ولو حرصتم، حرص يحرص، والماضي ها الأمر ها إيه؟ لأنه هو المضارع المجزوم. إذا أردت أن تشوف بناء الأمر فاجعله مضارعا مجزوما، تقول لم يحرص، وهنا احرص على ما ينفعك. قبل هذه الجملة في الحديث، حديث مختصر في الصحيح: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. المؤمن القوي، القوي في إيش؟ ها؟ إيه، لأن المؤمن فيه وصف مؤثر وهو الإيمان، فالقوة قوة الإيمان لا قوة البدن. ها؟ وشو؟ البدن إذا كان في مقدوره أن يزيد في قوته في بدنه أو يدفع الأمور التي تضعف البدن تصير مطلوبة، لكن الأصل قوة الإيمان. والشجاعة شجاعة القلب، هي شجاعة البدن، والقوة قوة الإيمان. كم من واحد من الجثث الكبار، وقد رأيت شابا فتيا سمينا طويلا يلاحقه طفل بجرادة ويدور على سورة الفلة دوران. إن شاء الله هذا الحاصل. أنا أهرب من الصلصة. أنت ما أنت بمقياس، أنت يا برضوان أنت. لا، أنا أقول الشاهد أن القوة ما هي بقوة البدن، والشجاعة ليست شجاعة البدن، إنما القلب هو الذي بالفعل يقدر الأمور قدرها ويقدم في موضع الإقدام ويحجم في موضع الإحجام. كم رأينا من شيخ كبير في الثمانينات والتسعينات، بل قد يناهز المئة، ويقف وراء الإمام الساعة كاملة، وشاب في الثلاثينات أو قبل الثلاثينات أول ما يدخل المسجد يسحب الكرسي، أو يخرج من المسجد يقول الإمام يطول ويقف يسولف عند الباب إلى أن يطلعون الناس. هذا الحاصل، لأن التعامل في الحقيقة للقلب، تعامل للقلب. قد يكون البدن في عاهة في شيء، الحمد لله وسع الله، صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا. المقصود المؤمن القوي يعني في إيمانه، والبدن يأتي تبعا، إذا كان في قوة أو ضعف هذا يأتي تبعا. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، ما دام الوصف موجود الذي هو الإيمان الذي يوصلك إلى جنات الله ونعيمه، في خير على كل حال. وفي كل خير احرص على ما ينفعك، سواء كان في أمر دينك أو دنياك، افعل ما ينفعك مع الحرص. وليس هذا من الحرص المذموم الذي جاءت النصوص بذم الحرص على الدنيا، لكن قال على ما ينفعك، فلينفع كل خير بخلاف أمور الدنيا التي فيها الخير وفيها الشر، جاء النهي عن الحرص عليها. واستعن بالله، يعني مع حرصك لا تعتمد على قوتك وحولك وطولك، استعن بالله. ونجد من يخططون للمشاريع على كافة المستويات ويبحثون مع كبار المنظرين في أمور الدنيا ويدرسون الجداول الاقتصادية، كثير منهم يصدر النتائج قطعية، ثم النتيجة لا شيء. إذا لم يستعن المرء بالله جل وعلا ما نفعه تخطيطه. ولا تعجزن، ولا تعجزن، عجز عجزت أن أكون مثل هذا الغراب، يعني مثل حرصة في الوزن يعجز. ها ها يعجز؟ لا، استعاذ النبي عليه الصلاة والسلام من العجز والكسل والجبن والبخل في أوصاف أخرى ذميمة، لكن منها العجز. تجد الإنسان تفوته مصالح الدين والدنيا وهو عاجز، كسول، ملول، لا يغتنم الفرص ولا يحرص الحرص الذي أمر به مع الاستعانة بالله جل وعلا. ابذل الأسباب من الحرص ونفي الموانع مثل العجز، إذا حصل خلاف ما توقعت وأصابك مع الاحتياط وبذل الأسباب شيء تكرهه، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا. دخلت في مشروع بعد الحرص والتخطيط والاستعانة بالله جل وعلا، شمرت عن ساعد جدك لتدرك هذا المشروع الخيري من أمور الدنيا والآخرة، جاءت الأمور على خلاف ما توقعت. ما تقول لو أني ما دخلت بهالمشروع ما خسرت، لا تقل هذا. وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، والنسخة لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. وضبط هذا اللفظ، قل قدر الله وما شاء فعل، بذلت الأسباب وانتفت عندك الموانع، والنتيجة بيد الله جل وعلا، النتيجة بيد الله جل وعلا. أنت مأمور ببذل الأسباب ونفي الموانع، وإذا خرجت النتيجة على خلاف ما توقعت أو ما خططت له لا تقل لو، فإن لو تفتح عمل الشيطان. وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، استسلم للقدر. في المصيبة تحتج بالقدر، هذا شيء كتبه الله عليك، هذا شيء مكتوب عليك في مصيبة. لكن لو ما فعلت الأسباب، لو أنك ما فعلت الأسباب، ولو هنا ليست من ما معنا، ولا أنا قلت يمنع استعمال لو في العربية كلها، لا، لو أنك ما فعلت الأسباب ولا نفيت الموانع تقول قدر الله ما شاء فعل؟ ها؟ تحتج بالقدر في هذا؟ في قصة احتجاج آدم وموسى، موسى عليه السلام قال لآدم: أنت أبو البشر، خلقك الله بيده وأسكنك جنته، أخرجت نفسك وذريتك من الجنة، يلومه: أخرجت نفسك وذريتك من الجنة؟ قال: كم تجد هذا مكتوبا علي؟ يعني احتج بالقدر. موسى عليه السلام يلوم آدم على ذنب ارتكبه، وآدم عليه السلام يحتج بالقدر لا على الذنب وإنما على المصيبة، لأنه مكتوب عليه. الذنب الذي ارتكبه آدم يلام عليه ولا ما يلام؟ ها، لا يلام. لماذا؟ لأنه تاب منه، لأن من تاب من الذنب، ما هو مسألة الذنب بس ومحا، تبدل سيئات وحسنات، فلا يلام. ولذا جاء في الحديث: فحج آدم موسى، فحج آدم موسى. شو؟ إذا بذلت السبب النتيجة بيد الله. أقول يعني يصح أن نقول أنا عملت الذي علي والباقي على الله. هلنا الباقي النتيجة. ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان، تستمر: لو أني فعلت كذا لصار كذا، لو أني فعلت كذا. في قضايا كلها، وتبدأ تحيل على هذا اللفظ في أعمالك كلها، حينئذ لا تتوكل على الله ولا تعتمد عليه ولا تبذل سبب، فتقع في المخالفة وتعترض على القدر. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. في نظائر لهذا كثيرة يدخل في الباب. شو؟ شكرا. شو؟ لو أني فعلت كذا، لو ما تقول لم نفاتك شيء، لو أني تقدمت شوي ما فات. هذا الممنوع. طيب، مش هذا تمني يا شيخ أو ترجو؟ تمني للخير للأفضل، أو أنه كما قال بعض الشراح أنه لو حصل في المستقبل فيكون: لو حصل لي في المستقبل ما سقت الهدي، فيفرقون بين ما مضى وما يستقبل. وعلى كل حال، من الذي صدر منه هذا؟ سواء قلنا تمني أو امتناع، امتنع سوق الهدي، امتناع الامتناع، او لولا اني، فهذا امتناع لوجود، امتناع لوجود. امتنع فسخ الحج الى عمره لوجود الهدي، لوجود الهدي، فهو الذي منعهم من ها. ما وسعه الاتباع، لو كان أخي موسى حيا ما وسعه الاتباع. في قصة عمر رضي الله عنه حينما وجد قطعة من التوراة، فغضب عليه النبي عليه الصلاة والسلام وقال: لو أفي شك أنت يا ابن الخطاب، لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. هذا إخبار بواقع، هذا إخبار بواقع، لأن رسالته عليه الصلاة والسلام عامة. ها؟ شو؟ المطعم. إيه؟ لا أجبته في هؤلاء النتنى. هذا ما في تحسر ولا اعتراض على القدر. هذا إخبار، مجرد إخبار. ما في تمني التحسر على ما مضى أو اعتراض على شرع أو على قدر. يقول رحمه الله في مسائل: الأولى تفسير الآيتين في آل عمران وقد تقدم. الثانية النهي الصريح عن قولي لو أني إذا أصابك شيء، والتعليل السبب أنها تفتح عمل الشيطان. الرابعة الإرشاد إلى الكلام الحسن، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. الخامسة الأمر بالحرص على ما ينفع مع الاستعانة بالله. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزا. السادسة النهي عن ضد ذلك وهو العجز، ويكفي أن النبي عليه الصلاة والسلام استعاذ منه. اقرأ الباب الذي يليه. لا لا، لا بد أن تفتح عمل الشيطان إذا كانت في هذا السياق. ها؟ هذا تمني خير، لو ذكرت نجحت. لا، تمني الخير غير. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: باب النهي عن سب الريح. عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. صححه الترمذي. فيه مسائل: الأولى النهي عن سب الريح، الثانية الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما يكره، الثالثة الإرشاد إلى أنها مأمورة، الرابعة أنها قد تؤمر بخير وقد تؤمر بشر. يقول الإمام المؤلف رحمه الله تعالى: باب النهي عن سب الريح، وهو شبيه بما تقدم من النهي عن سب الدهر، لأن الدهر عبارة عن الظرف المكون من الليل والنهار، والمتصرف فيه هو الله جل وعلا، والريح الله جل وعلا هو الذي يصرفها، هو الذي يأمرها، هو الذي يجعلها قوية شديدة باردة ضارة، أو يجعلها لطيفة نافعة تلطف الجو وتبرده، فالله جل وعلا هو المتصرف فيها حقيقة، وهي مأمورة مرسلة. النهي عن سب الريح، الريح تأتي من الجهات الأربع الأصلية، من الشمال والجنوب والشرق والغرب، ولكل واحدة صفتها وخصائصها. وقد تأتي من الجهات الفرعية، فالله يأمرها فتأتي من أي وجهة تنبعث منها بأمر الله جل وعلا. والريح لها منافع كثيرة، وجاء في بعض الأخبار أنه لولا الريح لأنتن ما بين السماء والأرض. شوف المادة القابلة للتعفن إذا أغلقت عليها في مكان لا هواء فيه أسرع إليها النتن، وإذا عرضتها للريح فإنها تطول مدتها. الماء إذا أجن وتغير من طول مكثه، وقد ينتن تطيب رائحته بالريح، وش سوون به؟ شرب تمام ديك نقول الريح منتنة، لم نخلي ريحتها طيبة نشرب؟ لا اضطرت أشرب. ها؟ يؤخذ بإناء ويرفع ويصب، تعرض للهواء فتطيب الرائحة فتطيب رائحتها. على كل حال الرياح لها فوائد، والرياح بالجمع محمودة، والريح بالإفراد ها مذمومة. اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا، اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا، هذا معروف أنه على وجه الأرض. أما في البحر إن يشأ يسكن ها الريح، في البحار ما تنفع رياح تغرق السفن، لكن الريح التي تدفع السفن إلى مقصدها هذا النافع. محمد رضيت بالله ربنا بالإسلام. جاء عن جابر رضي الله تعالى عنه: إذا أراد الله بقوم خيرا أرسل إليهم الأمطار وحجب عنهم الغبار، وإذا أراد الله بقوم سوءا أرسل إليهم الغبار وحجب عنهم الأمطار. نسأل الله العفو والعافية. هذه الرياح لها فوائد، منها التلقيح الأشجار والثمار، ومنها تنشيف بعض الأمور التي لو استمرت رطبة لأثرت في الجو، ومنها أمور كثيرة جدا، وسوق السحاب، وهي أيضا لواقح كما جاء وصفها، ففيها فوائد وفيها أيضا مضار، فيها مضار، والله جل وعلا مصرف لها. فإذا جاء من الرياح ما يشتمل على ضرر أو ما أمر بشر لا يجوز سبه، لا يجوز أن يسب، لأن المصرف لها والمدبر والآمر لها هو الله جل وعلا، فالذي يذم المأمور هو في حقيقته ذام للآمر كما تقدم في ذم الدهر. النبي عليه الصلاة والسلام ما عاب طعاما قط، ما عاب طعاما قط، إن أعجبه أكل وإن لم يعجبه ترك ولا يعيبه. تذمها أنت؟ ما ذنب بس من ذنب ما أقدر وأنا جعان أبغى. اتركه. جعان؟ كم؟ وصلحه بدال. شو؟ يعني لو دخلت مطعم ودفعت 100 ريال وجاب لك طعام مالح تقول السلام عليكم؟ إن شاء الله عليك يا برو. الرسول عليه الصلاة والسلام ما عاب طعاما قط. الطعام لذاته لا يجوز ذمه لأنه نعمة من نعم الله جل وعلا، وذمه كفران لهذه النعمة. لكن الصانع لهذا الطعام، نعم ها، أي ما أحسن صنعته وصنع لك شيء خلط لك أخلاط لا تقبلها وأضاع عليك ما يمكن الانتفاع به، فذم الصانع عيبه هل هو من عيب الطعام الذي ما عاب النبي عليه الصلاة والسلام طعاما قط؟ لأن الصانع اليوم هو الصانع بالأمس. الرسول عليه الصلاة والسلام لما يقدم له طعام عليه الصلاة والسلام ها؟ نعم، لما يقدم له طعام هو مكون من مادة وصانع، مادة يتكون منها هذا الطعام بالصناعة، وهكذا أمور الدنيا كلها أو جلها ما يحتاج منها إلى صناعة. لو أعطيت النجار خشب قلت له اصنع لي كذا، صنع غيره يلام بلا شك. وهكذا لو قلت للطباخ اطبخ لي هذا على هذه الصفة فطبخ لك غير الصفة التي تريد. من كمال أدبه عليه الصلاة والسلام أنه ما يواجه أحد بما يسوءه، لا يواجه أحدا بما يسوءه، لكن إذا أفسد عليك أحد شيء قد يضمن قيمته، قد يضمن القيمة ولا يكفي اللوم. وعلى كل حال هل هو مما معنا أو لا؟ شغل عن الإشكال النساء تقول الرسول ما عاب طعاما قط، لو خبر تقول ما عاب طعاما قط، طيب هذا اللي قصدناه يعني في البيت يقول الطعام النساء تقول لك والله الرسول ما عاب طعاما، طيب هذا ما هو اللي يقول الرسول ما عاب طعاما كل أنت عندك مرة واحدة ولا ثنتين؟ كان ثلاثة عن باقي ثنتين بس ثلاث؟ كان ثلاثة. الله يعينهم. يا ابو رضوان ما انت بلمنا يا ابو الحلال ها؟ خلاص الا انا اقول هل كونه عليه الصلاه والسلام لا يعيب طعاما قط وعيب الطعام لذاته او لصناعته يدخل مما معنا مثل سب الريح أو سب الدهر؟ أو لأن في الريح والدهر الصانع هو الله جل وعلا، الصانع هو الله جل وعلا، فمن يسب المصنوع هو ساب للصانع. وأمور الدنيا التي تصنع بالأجرة الأجير إذا أفسد ما استؤجر عليه يلام، أو حرفه عن مراد صاحبه، حرفه ضيع عليه المادة التي أحضرها بالدراهم، قد لا يكون ممن لا يطيق هذا الطعام، فاللوم على الصانع المفرط الذي فرط. وكذلك إذا كان جاهل، إذا كان جاهل ويزعم أنه يحسن، صح؟ بسم الله. اصبر اصبر خلينا نجيب مثال مناسب من جماعة ذا. أنتم أدركتوا الجص؟ الجص ها؟ اللي لونه أبيض كيف يحضر؟ ها؟ على طول يقولون يموت ييبس. أحضر واحد لبناء أو لتجصيص منزل، فجاء بمقاول من جماعة الرجال يزعم أنه يعرف، والجص بطبعه على طول يجمد، ولا طلعوه من الخلطة إلا بالمعاول. ها؟ فهمت؟ لأن ذولا جماعته ما عندهم مشكلة يعرفوا له. شو؟ إيش عندك؟ لا هذا الملقوف ذا، هذا صاحبنا، هذا المقصود بهذا. شنو والله؟ هو هذا اللي علمه، هذا اللي هددني. المقصود أن أن أن قد يسيء وقد يحسن، فيلزمه بذل العوض لما أفسد. قد يكون المدعي يدعي طب مثلا، قد يدعي الطب وهو لا يحسن الطب فيموت على يده أناس. قد يدعي المعرفة في العمارة مثل صاحبنا ذا ويفسد المادة، هنا يلام ما يقال. ما ها؟ هل يؤخذ أساسا منها نهي؟ شو؟ هل يؤخذ منها نهي؟ لا لا، يكون خلاف الأولى، يكون خلاف الأولى. الباب نهي لا لا، من باب التنظير ومن باب التقريب. ما أنا بقول كنا داخلة في الباب. هو إذا أخذت كلام الرسول، فعل الرسول على إطلاق، قلت هذا خلاف الأولى، هذا خلاف الأولى. وإلا التعليم لا يتم إلا بالبيان. يعني إذا ما قلت لمن طبخه الملح زايد ولا ناقص، استمر على هذا، استمر على هذا، وقد يضرك، تجعل فيه أشياء لا تناسب صحتك. فكونه عليه الصلاة والسلام من كريم خلقه وأدبه وفعله هذا يقال فيه أنه خلاف الأولى لمن فعله. وبعض الناس ما يكفيه أنه يذم الطعام ولا يذم صاحبه ولا يذم كل من حوله من أجل هذه اللقمة التي لم يستسقها، فلا هذا ولا ذاك. قال عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح. فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا ها؟ إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. في أحد مطلقة، ها؟ فيها مطلقة، فيها مطلقة، لا خير ولا شر، مجرد ما ترى اسأل. والنبي عليه الصلاة والسلام إذا رأى الريح ها؟ تغير وخرج ودخل، فإذا أمطرت سري عنه. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور، وأهلكت عاد بالدبور. ها؟ مين تجي؟ ها؟ هذا الذي يظهر، انها ليست شرقيه خالصه ولا شماليه شرق خالصه. ها شو تسد استفدت من الغبار؟ يقولون في بعض المعلومات ان يسحب الامراض، الهوى اللي يسحب الامراض هو الغبار. فاذا رايتم ما تكرهون فقولوا اللهم انا نسالك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما امرت به. دليل انها ماموره من الله جل وعلا، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما امرت به. صححه الترمذي. ها هل في ذاتها خير او شر؟ من اي الان هو ذكر في الخيريه خير ما هذه وخير ما فيها وخير ما امرت به. اي شيء الاولى خير هذه وشر هذه بذاتها، ولا خيرها ما كان داخلها وليس لا، قد يكون الخير والشر في ذاتها، في ذاتها. لو ساكنه ما صارت ريح، ها لو كانت ساكنه ما صارت ريح. شو على كل حال هذا النص لقط هذا الشيخ الشمس تحرق والبرد كذلك نقول يكون أن تؤمر بما أمرت به. إذا أذاك الحر لك وظيفة، إذا اشتد عليك البرد لك وظيفة، إذا زادت الريح لك وظيفة، وإذا هدأت الأمور وسكنت فأنت مطالب بشكر الله جل وعلا وذكره واستغلال هذه الظروف المناسبة لما ينفعك في الدنيا والآخرة. يقول فيه مسائل: الأولى النهي عن سب الريح، لا تسب الريح، وهذا ظاهر. التضجر سب فعلي، سب فعلي. هذا الوصف إلهي ما في شيء. أيام النحسات. الثانية الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما يكره. اللهم إنا نسألك من خيرها وخير ما أمرت به، الدعاء إلى آخره. الثالثة الإرشاد إلى أنها مأمورة، خير ما أمرت به وشر ما أمرت به، فهي مأمورة إما بخير وإما بشر، فإذا لمتها أو سببتها فالسب يتوجه إلى الآمر كما تقدم. الرابعة أنها قد تؤمر بخير وقد تؤمر بشر، قد تؤمر بخير وقد تؤمر بشر، وذكر لها أهل العلم من المنافع والمضار. وأظن ابن القيم في مفتاح دار السعادة تكلم عليها وطال الكلام فيها. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.